الحالة الثانية أن تكون منتظمة لكن غير مميزة، وهذا كثير في النساء أنها منتظمة دورتها لكن هي غير مميزة. زين ماشي اللي دمها قالت والله ما أدري، زين قالت ما أدري ما أدري ما أدري، لكن دورتها منتظمة تعمل على انتظام الدورة ما عندها أي مشكلة.